بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله تعالى: فصل. قال: طريقة أهل السنة والجماعة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف الأمور التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، عقبها بعد ذلك بالطريقة العملية لأهل السنة والجماعة. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، اعتقادا في الاعتقادات، وأقوالا في الأقوال، وأفعالا في الأفعال. نعم، ظاهرا وباطنا، يعني في المعتقد من الخوف والتوكل والخشية على الله والخشية من الله، على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في كتاب الله، وظاهرا كذلك بالقول في العبادات أو المعاملات أو الاعتقادات. نعم. فما أثر عنه وما جاء عنه أقسام: قسم من قوله، وقسم من فعله، وقسم من إقراره. نعم. فنتبع ما قال، ونقرر ما قرر، ونفعل ما فعل، فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين. أيوه، وهو الاتباع، يعني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك من أصول أهل السنة مع ذلك اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومعرفة ما هم عليه والأخذ بهديهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومعرفة ما هم عليه والأخذ بهديهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث. نعم، يعني ما أتى في النص من السنة نأخذ به، ما فيه ورد عن الخلفاء الراشدين نأخذ به، مثل أذان الثاني يوم الجمعة. نعم، مثل أذان الأول يوم الجمعة. نعم، لأن عثمان رضي الله عنه هو الذي سنه. نعم. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. هذا من عطف الخاص على العام. ومن أصولهم أيضا اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، يعني شدوا بها، يعني نتبعهم ونفعل ذلك امتثالا لأمر سلم بإنفاذ وصيته: عليكم بسنتي وسنة خلفاء. نعم. وعضوا عليها بالنواجذ. بالنواجذ، لحظة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هذه وهي أقوى ما في الأسنان، يعني بقوة عضوا عليها مرة السنة. نعم، كونوا، يعني كونوا متمسكين عليها بقوة. نعم، يعني امسكوا عليها بالنواجذ الأربع. نعم، فوق وتحت وفوق وتحت، يمين ويسار. نعم. فإن الشيء النفيس لا يكتفى بإمساكه باليد فقط. نعم، بأسنانك مرة. نعم. قال: التحذير من البدع. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. حرض على التمسك بما تقدم، وحذر مما أحدث بعده بما يتعبد به. نعم. فإن الذي لم يكن على زمنه وأصحابه والسلف الصالح والصدر الأول، فما جاء به فهو البدعة المحضة، ولو كان خيرا لسبقون إليه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، والله يقول: يوم أكملت لكم دينكم، دين كامل، ما بقي للاتباع. نعم. فإذا لم يكن في القرآن ولم يكن من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين والصدر الأول فهو بدعة. نعم. فإن كل بدعة ضلالة. البدعة في قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة. نعمة البدعة. نعمة البدعة. نعمتي. نعمة البدعة. ايوه. مراده من حيث اللغة، وإلا فأصلها معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسام فهذا غير مسلم، بل البدعة الذي لا يسوغها الشرع فهي بدعة ضلالة. يعني صلاة التراويح قال عمر نعمة البدعة هذه، ليس المقصود بدعة هي بدعة شرعية، لا، وإنما عملتم شيء الآن هو جديد في الأصل في الشرع، فليس المقصود به أنها بدعة شرعية لا تجوز، لا، مثل لو شخص ذهب إلى مكان وما يؤذن فيه ثم صار يؤذن، نقول هذه بدعة زينة، يعني شيء جديد أحدث في هذا البلد لكن له أصل في الشرع. نعم. وما كان لها ما يخول وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة بل بدعة لغوية. نعم. نعم. قال أهل السنة يرون أن أصدق الكلام كلام الله، ويؤثرون كلامه على كلام من سواه. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم. ويرون أن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هديه وسيرته خير الهدي والسيرة، فلا هدي ولا سيرة خير من هديه وسيرته. نعم. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره. نعم. من كلام أصناف الناس أصله. نعم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.